إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الحديث عن الأدلة الشرعية الدالة على كفر مناصرة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين، وأن من فعل ذلك فقد كفر بالله وارتد عن الدين. فمما يدل على ذلك أيضا ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عامل عمه العباس معاملة الكفار، واعتبره كافرا لما خرج العباس في صفوف الكفار يوم غزوة بدر، إذ خرج العباس في تلك الغزوة مع الكفار وفي صفوفهم ومكثرا لسوادهم، فأسره المسلمون، فقال عليه الصلاة والسلام للعباس: يا عباس افدي نفسك، يا عباس افدي نفسك. فقال العباس: إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني. فادعى العباس أنه كان مجبرا مكرها، وأنه كان قبل ذلك يخفي إسلامه. قال: إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بشأنك، إن يكما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك. فلما خرج العباس في صفوف الكفار مكثرا لسوادهم وظاهرا بمظهر النصرة لهم على المسلمين، ما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن عامله معاملة الكفار واعتبره كافرا وطلب منه الفدية: يا عباس افدي نفسك. وهذا بلا شك أيها الأحبة دليل صريح على أن من ناصر الكفار وظاهرهم على المسلمين فإنه يعامل معاملة الكفار والمشركين كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها الأحبة من الأدلة العظيمة إجماع الصحابة، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كفر من ظاهر الكفار وناصرهم وأعانهم على المسلمين. ولا شك أن إجماع الصحابة هو حجة قطعية لا يجوز مخالفته. فذلك الكذاب مسيلمة كان قد ادعى النبوة، وبعض المشركين كانوا أيضا قد ادعوا النبوة، فأجمع الصحابة رضي الله عنهم حينها على تكفير أولئك ووجوب قتالهم، وأجمعوا أيضا على تكفير كل من ناصر المرتدين. فلو تأملت في حال جيش مسيلمة الكذاب من بني حنيفة كانوا أكثر من 100,000، ومع ذلك حكم الصحابة رضي الله عنهم على هؤلاء جميعهم بالكفر، لأنهم كانوا بين مصدق بنبوة مسيلمة المزعومة وبين مناصر لهذا الخبيث على المسلمين. بل كان من بين أنصار مسيلمة من كان يعرف أن مسيلمة كذاب، ولكن قاتل معه حمية لا اعتقادا أن مسيلمة نبي. ومع ذلك ما كان من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن قاتلوا المرتدين زعماءهم وأنصارهم قتالا، وساروا فيهم مسيرة واحدة دون تفريق، كما كفروا أيضا أنصار طليحة الذي كان أيضا قد ادعى نبوة، وكفروا جميع أنصار أئمة الردة. ولذلك كما ورد عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال أبو بكر رضي الله عن أبي بكر: قال: تؤدون الحلقة والكراع، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمرا يعذرونكم به، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتردون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بكر قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعم ما رأيت، وأما أن يتركوا أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمرا يعذرونهم به فنعم ما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعم ما رأيت، وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعم ما رأيت، وأما أن لا ندي قتلاهم فنعم ما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا أن يدفعوا الدية، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا عن أمر الله فلا ديات لهم، فتتابع الناس على ذلك. وعند ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال فلما ظفر بمن ظفر به منهم قال، أي قال أبو بكر الصديق للمرتدين، قال اختاروا مني خصلتين، إما حربا مجلية وإما الخطة المخزية. فقالوا هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما الخطة المخزية؟ قال تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار، ففعلوا. فأيها الأحبة في الله، انظر إلى قول أبي بكر لأولئك المرتدين التائبين قتلاكم في النار، وما قبل منهم الصلح وما قبل منهم التوبة حتى يشهدوا على قتلاهم في النار. وعمر رضي الله عنه وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وافقوا الصديق على هذا الأمر، فكان هذا إجماعا منهم على تكفير المرتدين ومن ناصر المرتدين، وهذا أمر عظيم حقيقة لما يشهد الصديق والصحابة على أناس ماتوا وقتلوا أنهم في النار ولا يقبلون من المرتدين توبتهم حتى يقروا بذلك، فهذا بلا شك يعني تكفير من الصحابة لأولئك. فالمسألة حقا عظيمة والمسألة إجماعية أيها الأحبة. كذلك من الأدلة أن الردء والمباشرة للشيء حكمهم واحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل المحاربون يستوي فيهم المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة كأبي حنيفة ومالك وأحمد، فمن كان معاونا كان حكمه حكمهم، كان حكمه حكمهم. لذلك من أعان الكفار على المسلمين وناصرهم على المسلمين فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر، وهذا تصديق لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي فإنه كافر مثلهم. ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.